بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ما حاله؟ عند أخيك هذا عندك ما حاله شهر بن حوشب؟ نعم ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف. أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: من سيجيب على هذا؟ من الذي فتح مصر؟ أصلحكم الله. كيف عبد الله بن عمرو؟ سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل حقين غير فقيه، ومن لم ينفعه فقيه ضره جهله. الله العافية. الذي ما ينفعه فقهه جاهل، شأن الجاهل، علم حجة عليه لا له. قال: والحديث حسن. لأن شهرا ما يحسن حديثه فينظر بماذا حسنه. قال: ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين عمل بهما أو علمهما لمن يعمل بهما. لا، الذي عندنا ضعيف، مو حسن، إنه حسن الرقم الآخر. قال: وحدثنا عبد الوارث، الذي في الشهر ضعيف. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا محمد بن سلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من الحديث حسن بلغه فبلغه. من حديث حسن زيادة بن قوسه أو من حديث هكذا من حديث بلغه فبلغه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن الدكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أو أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وفي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. انتهى هذا الباب. ونظيره: بلغوا عني ولو آية، وهو أيضا من دلائل النبوة، فيه بيان أنه سيستمر وأنه سيحصل تبليغ